بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماء Amen. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يكاد زيتها يضيء تمسسنا ولا ليجزيهم الله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء الله أكبر الله أكبر